حاسب حاسب على الفلة حاسب حاسب على الفلة حاسب حاسب على الفلة حاسب حاسب على الفلة حاسب حاسب على الفلة حاسب حاسب على الفلة حاسب حاسب على الفلة حاسب حاسب على الفلة حاسب على الفلة ده انا قطفاها امبارح حاسب عليها يا ولا يا بعقلي سارح حاسب عالكل ده انا قطفاها امبارح حاسب عليها يا ولا يا بعقلي سارح حاسب عالفلة ده انا قطفاها امبارح حاسب عليها يا ولا يا بعقلي سارح حاسب عالكل ده انا قطفاها امبارح حاسب عليها يا ولا يا بعقلي سارح انا جبت فل عشان اهديك حاسب عليها الله يخليك انا جبت فل عشان اهديك حاسب عليها الله يخليك ده انا للنهاري بفكر فيك للنهاري بفكر فيك يا بعقلي سارح حاسب عالفل ده انا قطفاها امبارح حاسب عليها شارد او زعلان انزل وشوف ورد البستان انزل وشوف ورد البستان يا بعقلي سارح حاسب عالكل ده انا قطفاها امبارح حاسب عليها يا ولا يا بعقلي سارح حاسب عالكل كسد بنور بستان حبيبي داير ما يدور والورد فيه كسد بنور والفل والياسمين عصور ده الفل والياسمين عصور يا بعقلي سارح حاسب عالكل حاسب حاسب على الفلة حاسب حاسب على الفلة حاسب حاسب على الفلة حاسب حاسب على الفلة حاسب حاسب على الفلة